أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجال وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا ذكرا